ونهى سبحانه نهى عن مشابهة أهل الاختلاف وسلوك طريقهم، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وبرأ الله رسوله، برأه من أهل الفرقة، فقال له إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. وأهلها أي أهل الفرقة مشاقون للرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفون للمؤمنين، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأعظم الفرقة عباد الله الانحراف عن توحيد رب العالمين. قال جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والإحداث في الدين والابتداع في الدين مفارقة لاتباع خير المرسلين. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وأهل العلم والدعاة إلى الله قدوة في المجتمعات، وهم أولى الناس بائتلاف قلوبهم واجتماع كلمتهم، والخلاف بينهم داع لعدم القبول منهم. لذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن، فقال: يسِّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تُنفِّرا، وتطاوعا ولا تفترقا. متفق عليه. ونهى عن الاختلاف في الحق، فقال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. متفق عليه. والتفرق في إقامة الصلاة وعدم الاجتماع عليها من استحواذ الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. رواه أبو داود. وأنكر عليه الصلاة والسلام الانتظار أو التفرق عند انتظار الصلاة، فقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقاً وهم ينتظرون الصلاة، قال: فرآنا حلقاً فقال: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. رواه مسلم. ونهى عن اختلاف المصلين في صفوفهم، وتوعد أهله باختلاف وجوههم، وأخبر أن مآله اختلاف قلوبهم، فاختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. قال عليه الصلاة والسلام: لتسوّن بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مسلم. ومخالفة الإمام في الصلاة من مظاهر الاختلاف والفرقة التي نهى عنها الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، بمعنى لا تسبقوه ولا تتأخروا عنه. وكما جاءت الرواية: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ومخالفة هذا هو معنى الاختلاف على الإمام. وكما نهى الإسلام عن التفرق في أمور الدين، نهاهم أيضاً عن الفرقة في أمور الدنيا. فالاجتماع على الطعام يورث البركة، والتفرق فيه يذهبها. شكا أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نأكل ولا نشبع، فقال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. وتفرق الرفقة في السفر من سبل الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام: إن تفرُّقَكم في هذه الشُّعَب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، رواه أبو داود. وفي علاقة أفراد المجتمع ببعضهم نهى عن التهاجر والقطيعة بين المسلمين، وأخبر أن أبواب الجنة تُفتح يوم الاثنين ويوم الخميس، فيُغفر لكل عبد لا يُشرك بالله شيئًا إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه خصومة أو شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. ونهى عن العصبية ودعاوى الجاهلية، فقال رجل من الأنصار يا للأنصار، وقال رجل من المهاجرين يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. متفق عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فإن الله لا يحب اختلاف، لا يحب اختلاف عباده ولا يرضاه، ولا تكون الفرقة بينهم إلا من عند غير الله. وقد دلت أصول الشريعة على تحريم كل ما يوجب الفرقة واختلاف الكلمة، وذلك من مقاصد النهي في دين المرسلين. فجاء النهي عن كل سبيل قد يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين، من سوء الظن والحسد والتجسس والنميمة والربا، وبيع المسلم على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وتتبع عورته والغش، وغير ذلك مما يولد الفرقة بين المسلمين. وأمر الله بأطيب الكلام، ونهى عن سيئه جمعًا للكلمة دفعًا لضده، فقال تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وأعظم موجبات الفرقة، أعظم موجباتها الشرك بالله، فهو داعٍ للاختلاف وتعدد المعبودات من دون الله. قال جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والإعراض عن الكتاب والسنة أو أخذ شيء منها وترك بعضه سبيل النزاع والشقاق. قال جل وعلا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا نصيبا مما أمروا به، فماذا كانت النتيجة؟ قال جل وعلا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وولوج باب الشبهات والسير وراء الشهوات داء أفسد الأمم وفرق أجيالها، وسبيل كل شيطان مآله الفرقة. قال جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وما بغى قوم، أي ما ظلم، ما ظلم قوم إلا اختلفوا وافترقوا. قال جل وعلا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي ظلما بعضهم لبعض. وإذا نشأ الخلاف عن هوىً وتعصب أو بغيٍ وتقليد أو حميةٍ وتحزُّب فهو سبيلٌ للفرقة، ويجب البعد عنه. والتنافس على الدنيا، سبب العداوة والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وإذا تفرق الناس شيعاً وأحزاباً تمكن الشيطان منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه الترمذي. وبسبب الفرقة تختلف القلوب وتختلف أواصر الأخوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. رواه مسلم. وهي سبب العداوة والبغضاء، كما قال جل وعلا: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وما تفرق قوم إلا هانوا وضعفوا، كما قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. وإذا وقعت في أمة الفرقة في أمة كانت أمارة وعلامة على سخط الله على هذه الأمة. قال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم أحزابا وجماعات وفرقا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن يذيقكم الأهواء والاختلاف، وعاجل عقوبة الفرقة تسلط الأعداء، والله وعد نبيه ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليه من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه مسلم. وبالنزاع والاختلاف والفرقة ضياع الحق وهدم أصول الدين ومشابهة المشركين وفشو الضلال والكلام بلا علم والانشغال بها أي بالفرقة الانشغال بها عن العمل بالدين والتعليم والدعوة إليه مع تعطيل شعائر الدين الظاهرة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره. وبها ترفع النعم. أري النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فخرج ليخبر بها، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى أي تخاصم، تلاحى فلان وفلان، فرفعت أي رفع علمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. والفرقة قد تؤذن بذنوب عظام وتفضي إلى الاقتتال وسفك الدماء، كما قال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فبسبب اختلافهم صار يقتل بعضهم بعضا. ووبال الاختلاف الهلاك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه البخاري. أيها المسلمون، بعد كل هذا البيان علم أن الفرقة ذل وهوان، والنزاع شر وبلاء، والاختلاف ضعف وحيرة، والشتات فساد للدنيا والدين، وكلها تفرح العدو وتوهن من قوة الأمة، وتؤخر سير الدعوة إلى الله، وتصد عن نشر العلم، وتوغر السرور، وتظلم القلوب، وتنغص المعيشة، وتسلب الأوقات، وتشغل العبد عن عمل الصالحات. والعاقل من أعرض عن النزاع واعتصم بالكتاب والسنة وأصلح نفسه وغيره وتلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة للنجاة من الفرقة والاختلاف: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كل من كان للكتاب والسنة وآثار الصحابة أتبع كان أكمل وأولى بالإجماع والهدى والاعتصام بحبل الله، وأبعد عن التفرق والاختلاف والفتنة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ومن أعظم مقاصد الإسلام جمع كلمة أهلها، والتأليف بين قلوبهم، وإصلاح ذات بينهم، ولا صلاح للخلق إلا باجتماعهم على الحق والدين. والله حكم بأخوة المؤمنين فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم: مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. ولكن أين نحن من هذه النصوص القرآنية والنبوية؟ وتلك نعمة منحها الله لعباده فضلاً منه وكرماً، قال جل وعلا: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ويجب على المسلم أن يحافظ على هذه النعمة بسلامة الصدر والنصح للناس وحب الخير لهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على كلمة الحق، وأن لا يجعلنا ممن تفرقوا وفرقوا دينهم وكانوا شيعاً، كل حزب بما لديهم فرحون. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا سبل الشيطان، اللهم جنبنا سبل الشيطان وأهل الفرقة والاختلاف يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبباً لمن اهتدى. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا عسيراً إلا يسرته، ولا كرباً إلا نفسته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا مبتلاً إلا عافيته. هناك أخ لنا مريض يطلب منكم الدعاء، فنسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يشفيه شفاءً لا يغادر سقماً. اللهم اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. اللهم اشفه واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما. اللهم واغفر لعلمائنا ومشايخنا، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.